وقت إجابة الجمعة قد اختلف فيه العلماء اختلافا كثيرا على نحو أكثر من 15 قولا في هذا، أو أزيد من ذلك. فأمثل ما يقال في هذا هو حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأول حديث أبي موسى الأشعري في صحيح مسلم أنها من بين ما بين أن يعني يقوم الخطيب حتى يقضي خطبته، هذا يكون فيه وقت كالوقت بين الخطبتين وهكذا، يعني عند إقامة الصلاة هذا قد يكون أشبه، يعني وهو الحديث لا بأس به، والحديث في صحيح مسلم على كل حال. الحديث الثاني هو ما روي عن جمع ما صح عن جمع من الصحابة، كأبي هريرة وعبد الله بن سلام وجمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أنه آخر ساعة من يوم الجمعة، بل هو جزء من ساعة، لأن صلى الله عليه وسلم أشار في عدة أحاديث بيده هكذا يقللها، وهو يعني يدل على أنه جزء من ساعة. والأحاديث يعني هذه الأحاديث نحو 5 أو 6 أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تشير إلى أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، إلى أنها آخر ساعة قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس من يوم الجمعة. فالذي ينبغي للإنسان أن يراعي في يوم الجمعة كله بالتعبد، وقد فرق هذا اليوم الإنسان فيه وجعل عيدا للأسبوع لأجل أن يتفرغ الإنسان فيه للعبادة والخير، لا كما نرى في بعض الناس أنها يعني وقت للنزهة والإسراف في اللهو والعبث واللعب، هذا ما في شك أنها غلط.